قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة جالسة في مجلس وواحدة جالسة معاهم فتسألها فلانة هذه الشغلة من وين شرتيها؟ من المكان الفلاني. إيه ما شاء الله، كم دفعتي فيها؟ دفعت كذا. إيه ما شاء الله، من وين لك الفلوس؟ والله مجمع فلوس والحمد لله. إيه ما شاء الله، عندك غير؟ في ناس هذه طبيعتهم، إذا جلس معاك يبي يسأل عن كل تفاصيل حياتك. إيش رايكم؟ معيب؟ عيب يا أخي، في أشياء ما تسأل عنها. بل أصلا حتى الإنسان لما يزور مريض سألت عن مرضه أجابك إجابة خلاص لا تزيد في التفاصيل، بعض التفاصيل تحرج المريض نفسه أصلا، نقول عيب. هل هذا من الدين؟ يقول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء، يعني الإسلام الحسن، الإسلام الجميل، الإسلام الكامل، تركه ما لا يعنيه. يا أخي في أشياء أنت بصريح العبارة وبالعامية حنا نقول يا أخي مو شغلك، ما يصير تبي تسأل عن كل شيء، تبي تدقق في كل شيء. بعض النساء فيها مرض، البعض، أنا أقول البعض يعني لا تلقلة، بعض النساء فيها مرض تبي تعرف كل تفاصيل حياة فلانة، مو ناقص والعياذ بالله إلا تبي تدش معاها غرفة النوم، ما يصير. تبي تعرف متى يجي زوجها، متى يطلع، شنو يصير بينها وبينه. أختي الكريمة ترى عيب، عيب. والدين يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء ما نستفيد منه يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. شنو نستفيد لما ندش داخل تفاصيل عمق تفاصيل حياة الناس؟ شنو نستفيد؟ احنا نسميه بعض العامة، احنا بالكلام العامي نسميه الملقوف. شنو الملقوف؟ اللي تدخل فيما لا يعنيه، حتى يقال في الأثر انه من خذلان الله للعبد انشغاله فيما لا يعنيه. احرص على ما ينفعك فإنها من مكارم الأخلاق. ستذكر يوما ما أقول فلا تضع زمانك فيما ليس يعنيك واتبعنا هل تعلم أن أكثر حديث الناس اليوم لا فائدة من ورائه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني الكلام الخير هذا الذي فيه خير، أما البقية ترى لا فائدة من ورائه، وربما جاء بالضرر على صاحبه. امرأة تطلقت من زوجها، تعرفون ليش تطلقت؟ السبب يقول الزوج في إحدى يعني الذين قرأنا لهم، يقول إن زوجتي تتدخل في كل شيء، ما تركت أحدا من الجيران، ما تركت أحدا من الأقرباء، ما تركت أحدا من إحدى الصديقات إلا وتدخلت في بيتها. في ناس هذه طبيعتهم، كل بيت تتدخل فيه تسوي فيه مشاكل أحيانا عن غير قصد، لكن الصفة قبيحة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ترى هذه قمة الرقي، قمة الاحترام والذوق، إن الإنسان ما يتدخل فيما لا يعنيه. ما يصير يا أخي العزيز، ترى أحيانا تسمع كلام لا يرضيك، الذي يتدخل فيما لا يعنيه غالبا يسمع كلاما لا يرضيه، وغالبا يتعود التجسس، يتعود اختفاء الأخبار، يتعود. يا أخي العزيز، شيء ما لك علاقة فيه وخر عنه. حتى أن بعض الناس تجده يضيع وقته فيما لا يعنيه، يعني إنسان توه يطلب العلم داش لي في تفاصيل السياسة، واحد ثالث داش في تفاصيل الرياضة، واحد ثالث داش في يا أخي العزيز، هذا إذا ما ينفعك وخر عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. والله خذلان إن الإنسان ينشغل فيما لا ينفعه. والحديث بمفهومه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني حرصه فيما يعنيه.